بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في ظن السوء. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان أنه قال: قال سفيان: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم. فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وقد استشكل بعض أهل العلم تسمية الظن حديثا، لأنه قال: فإن الظن أكذب. إيش؟ وأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع، سواء كان قولا أو فعلا، ويحتمل أيضا أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن، فوصف الظن به أي بالحديث. وقول سفيان عليه الظن ظنان، يعني هذا فيه ظن ليس بإثم وظن هو إثم. هذا في الحقيقة يعني الظن الذي ليس بإثم هو ما لم يتكلم، والظن الذي هو إثم هذا إذا تكلم. وإذا تأملنا الآية وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فإنه غير مربوط بالكلام، ليس مربوطا بالكلام، وإنما هو ظن. يعني إذا انطوى قلبه على شيء معين في حق امرئ معين، وصار عنده مثل العقيدة، فإنه يأثم به إذا كان يعني غير صواب، إذا ولو لم يتكلم به، إذا كان غير صواب ولو لم يتكلم به فإنه يأثم، لأنه منهي عن الظن، منهي عن الظن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فإن تكلم فزاد الإثم وعظم. فإن تكلم حينئذ صار ذلك أكذب الحديث. فإذا تكلم صار ذلك هو أكذب. إيش؟ أكذب الحديث. ليه؟ لأنه في الغالب لا يطابق الواقع، والكذب هو الذي لا يطابق الواقع. الكذب والإخبار بشيء لا يطابق الواقع، فينبغي للمسلم أن يحذر من أن يظن يعني بالناس ظنونا هو لا يرضاها لنفسه، لا يرضاها لنفسه أن يظن به ذلك ذلك الظن. وتقدم أن الظن هو أمر قد يعني يجري في قلب الإنسان أو خاطره أو بسبب بعض الأمارات أو العلامات التي لا تكفي لتصديق ذلك الأمر، فحينئذ تتفاعل الوساوس في نفس الظان والتصورات وأمور لا حقيقة لها، كله بسبب إيش؟ بسبب أنه وقع في نفسه هذا الأمر. والواجب على المسلم إذا ظن أن لا يبحث، أيبحث ولا يحقق، وأنت شرعا أصلا لست مأمورا يعني بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أنت ما أنت برب الناس عشان تبحث عن فلان تشوف فلان وتجسس على فلان وتشوف، هذا شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، هو الذي له. نعم لو ظهر الأمر وتبين خلاص انتهى، لكن شيء أنت الآن تبي تريد أن تثبته وأنت ما عندك إلا الظن، هذا أمر يكرهه الله وأمرك باجتنابه، فقال يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا إن بعض الظن إثم. نعم. قال باب ما جاء في المزاح. قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى إن كان لا يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. نعم، وهذا الحديث الصحيح كذلك، وعلق عليه النووي عليه رحمة الله فقال اعلم أن المزاح المنهي عنه الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فذلك الذي يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله ويؤول في كثير من الأحيان إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور مثل قول النبي لهذا يا عمير ما فعل النغير، ومثل قوله لتلك المرأة إن العجوز فإنه لا يدخل الجنة عجوز، يريد النبي أن أهل الجنة كلهم شباب ما فيهم إيه، فقالوا إنك تمزح يا رسول الله، قال إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. فما سلم من هذه الأمور المذكورة آنفا في كلام النووي رحمه الله فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة، على الندرة مو بشيء يعني. وش المقصود من ذلك؟ المقصود يعني تطيب النفس، تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وذلك أمر مستحب يعني، وأحيانا قد يحتاج إليه، وأحيانا قد يحتاج إليه، فلا ينبغي عاد لا نكون قساة قسوة من غير، ولا نكون أيضا في مقابلها كما قال تعالى كما قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله، لما قال لهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل، فلا يصل إلى حد الجهل، لا يصل إلى حد إيش الجهل. وقوله يا أبا عمير هذا الطفل الصغير النبي كناه، فيه التنبيه على جواز أن يتكن الإنسان ولو لم يكن عنده ولد، ولو لم يكن عنده ولد. نعم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا. هذا حديث حسن. ومعنى قوله إنك تداعبنا إنما يعنون إنك تمازحنا. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني مثلا قال النبي لأحد الصغار يا ذا الأذنين، يا ذا إيش الأذنين، هذا من جملة مداعباته صلى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه. ومرة قال رجل سوف نحملك معنا على ولد الناقة، قال وماذا أفعل بولد الناقة؟ قال وهل يلد الجمال إلا النوق عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه الحقيقة يعني مع المباسطة فيه أيضا في قوله له يا أحملك على ولد الناقة، فيه مع مباسطة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤانسته أنه ينبغي لمن سمع قولا أن يتأمله ولا يبادر إلى رده إلا بعد أن يدرك غوره، إلا بعد أن يدرك غوره. هذا الذي ساقه الترمذي حديث حسن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا حديث حسن هذا حديث صحيح غريب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة إنما يعني به أنه يمازحه. نعم، يعني ما في أحد ما له أذنين، لا أحد أم ليس لا، فهذا من باب يعني ومازحته صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه كما وصفه الله سبحانه وتعالى قال إنك لعلى خلق عظيم، فكان يخاطب كل أحد بما يناسبه، يخاطب كل أحد عليه الصلاة والسلام بما يناسبه، وكان رحيما بالصغار عليه الصلاة والسلام، لطيفا معهم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المراء. قال حدثنا عقبة بن مكرم بصري قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني سلمة بن وردان الليثي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس رضي الله عنه. وهو كذلك وهو حديث حسن. فقيل في حد المراء، المراء ما هو؟ يجي إنسان يتكلم، يجي الآخر يعترض على كلامه بإظهار خلل فيه، يقولك حدسك هذا غلط، إما لفظا أو معنا أو يتكلم في نية المتكلم وقصده. هذا المراء. هذا إيش المراء؟ مو بالمراء أن الإنسان يتكلم بعلم وعقل لا، إنما هو يريد إيش يريد يعني إظهار ما نقص وخلل المتكلم، وترك المراء هو بترك الاعتراف والإنكار. فكل كلام سمعته فإن كان حقا فصدق به، وإن كان باطلا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه. فاسكت إيش؟ فاسكت عنه. وقد جاء أيضا في حديث آخر بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة. هذا هو الحديث الذي ذكره عليه رحمة الله. فالمقصود يعني أن المراء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يورث إيش؟ يعني يغر الصدور، يورث الأحقاد، يورث الأحقاد. ولهذا قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام: سيقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدة ما يعلمهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. مش معنى مراء ظاهرة الذي أعلمناك وأخبرناك قل لهم فقط، لا تدخل معهم في جدل وفي نقاش، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال: حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا أيضا حديث حسن يعني من جهة المعنى. عدل الإسناد شوف الإسناد شوف. قال: حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس. إيه، على كل حال مصداقه في كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. وفي قوله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، مش بعدها إنهم إيش؟ بل هم قوم خصمون. فكثرة المخاصمة تفضي إلى ما يذم به صاحبه. إذا كان دائما بس يخاصم فهذه واحدة، وبعضهم إذا خاصم فجر، وهذه من صفات المنافقين. قد ذكر النبي أنها أن 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، قال: وإذا خاصم فجر، يعني إذا خاصمك بدأ يطلع عيوبك كلها، ويذكر فيك كذا وأنت كذا وأنت. هذه صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين. أما المؤمن فإنه لا يخاصم، المؤمن لا يخاصم، فضلا عن أن يكذب ويفتري في خصومة. نعم. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعبد الملك عندي هو ابن أبي بشير. يعني في قوله لا تمازحه تقدم المزاح فيه تفصيل، لكن إذا كان المزاح فيه جرح لمشاعره وتقليل من شأنه ما صار مزاح، هذا صار إضرار بأخيك المسلم، هذا صار إضرار بأخيك المسلم. فبعض الناس يأتي بها على أنها مزاح وهو يريد الإضرار، وهو يريد الإضرار بمن يتكلم، عاد سواء كان حاضرا أو كان إيه؟ إن كان حاضرا فهذا الذي نهى عنه، وإن كان غائما فهو غيبة، فهو غيبة. وقوله شاخر وش بعد لا تمازحه ولا تعده موعدة، يعني الوعد فيه تفصيل، فإن وعده وهو مضمر أن يخلفه فلا ريب أنه آثم لأنه كذب. أما إن وعده ويريد أن يفي ولكنه فرط أو تكاسل أو فهذا مكروه، هذا إيش؟ هذا مكروه. نعم. قال باب ما جاء في المداراة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت له يا رسول الله قلت له ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيح كذلك. وهذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولم يكن إسلامه إسلاما يعني صادقا، ويذكر أنه حارب المسلمين في زمن أبي بكر مع المرتدين. فالنبي قال لما فلان قال بئس أخو العشيرة، يعني فيه ذم له، فيه ذم له. ولما دخل الرجل ألان النبي له القول، لماذا؟ قال لأنه لسانه يعني يؤذي غيره، فالنبي ألان له القول. فيه مدارات كما بوب الترمذي، فيه مدارات من يتقى شره داره. بل قيل إن المدارات نصف العقل، قيل إن المدارات نصف العقل، أنت ما تبقى وتمشي مع الناس إلا إيش؟ بالمدارات، ولكن من غير مداهنة، مو على حساب دينك، إنما تداريهم، تعاملهم على حسب عقولهم، يعني الناس مو بواحد، أنت عامل الناس على حسب إيش؟ أفهامهم، وعلى حسب إيش؟ عقولهم، هكذا يعني. ولهذا سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا نوع من الناس، والموعظة الحسنة هذا نوع آخر، وجادلهم بالتي أحسن هذا نوع وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة يا رسول الله إنك قلت فيه ما قلت، ما هي عادة النبي يعني. ثم لما دخل ألنت له القول؟ فقال النبي إن من شر الناس هكذا من يتقى من تركه الناس فهذا فيه ذم، يعني من يعني لا يسلم الناس من لسانه، لا يسلم الناس من لسانه، يتجرأ على كل من يخالفه أو يتجرأ عليه بالسب والشتم والذم، وهذا من شر الناس، هذا من شر الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه قال صلى الله عليه وسلم أحب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا، رواه الحسن بن أبي جعفر، وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عن علي رضي الله عنه موقوفا. نعم، بالنسبة للحديث السابق يعني وهو حديث قول النبي بئس إيش، قال النووي معلقا على الحديث: ومن الذين يجوز في حقهم الغيبة المجاهر بفسقه أو بدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره. وهكذا قال عليه رحمة الله استنباطا من هذا الحديث أنه يجوز مداراتهم، إذا خشيت من شرهم فإنك تداريهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة، ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة. أما هذا الحديث الذي أخيرا ذكره الترمذي فهو حديث موقوف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه في الحقيقة معنى صحيح موقوف على علي رضي الله عنه، وعلي خليفة الراشد، وهو من آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أوتوا فهما في كتاب الله. قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك هكذا، يعني لا خلك معتدل في حبك، خلك معتدل في بغضك وكرهك، فإنك ما تدري أن هالحبيب بكرة ينقلب ويصير إيش، مبغض لك ومبغض له، وهل أن تبغضه يمكن ينقلب غدا ويصير يعني مثل ما قال تعالى سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، عسى الله، فتنقلب إيش. وينبغي للمؤمن أن يكون دائما معتدلا في جميع شؤونه، في جميع شؤون حياتك ينبغي لك أن تكون إيش، معتدلا في كل شأنك، في كل شأنك تكون معتدل، ومن ذلك التعامل مع الناس أو الحكم على الناس، إذا راد يحكم على كذا، ما أقصد القاضي، أقصد يعني في في في في, في الشأن العام للناس، أو خلك معتدل، يعني لا تصير إلى أقصى اليمين ولا أقصى الشمال، خلك في متوسط ومعتدل. وهذا الذي دل عليه قول الله القرآن الكريم في غير ما آية، قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في أول سورة المائدة، يا أيها لا يجرم أنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، يعني بغضهم لا يجعلك إيش، ما تعدل فيهم. وأيضا حبك لإنسان لا يجعلك إيش، تميل إلى جانبه وتترك. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك كلمة الحق في الغضب إيش والرضا، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فبعض الناس يعني قد يخرجه هواه، يعني حبه للشيء أو بغضه له يخرجه عن الحق، عن قول الحق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكبر. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. اللهم صل وسلم. هذا في الصحيح، هذا الحديث الصحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل من الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني هذا يفسره الحديث الآخر أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتجت الجنة والنار فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليهما علي ملؤها. والكبر منه ما هو يعني لا ريب أنه سبب للحرمان دخول الجنة. وش هو الكبر الذي يجعل الإنسان ما يدخل الجنة مطلقا؟ هذا الشرك. هذا إيش؟ الشرك، يعني الكبر عن عن عن الاستسلام والانقياد لكلمة التوحيد. قال سبحانه وتعالى: إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهذا هذا الكبر هذا يخلد صاحبه في النار. فيه كبر دون هذا، وهو أن يكون مسلما ولكن يكون عنده هذا الخلق الذميم، وهو أنه يغمط الناس. ما معنى يغمط الناس؟ يعني يحتقر الناس، وأيضا يدفع إذا جاء الحق المخالف لهواه يدفعه، هذا يستحق دخول النار، ولكنه لو دخل النار فإنه لا يخلد فيها. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر غمط الناس، الكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ يعني رد الحق. هذه من صفات المتكبر، من صفاته أنه يرد الحق ولا يستسلم له ولا ينقاد له. وغمط الناس أي يحتقر الناس، يحتقر الناس، هذا هو الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن عبد الرحمن كلاهما قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا شعبة عن أبان بن التغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار مثقال ذرة من إيمان. قال: فقال رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة. قال: إن الله يحب الجمال، ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إنما معناه لا يخلد في النار. وهكذا روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقال: من تخلد في النار فقد أخزيته. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، وهذا التفسير تفسير صحيح، تفسير الذي نقله الترمذي. أما من نقله عن سفيان؟ نقله عن سعيد الخدري. لا، مو بعمر سعيد، غير واحد من التابعين. قال: ما سمى يعني. على كل حال هذا التفسير صحيح، لأن الواجب هو الجمع بين النصوص، وقد دلت النصوص الكثيرة في الصحيحين على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. وفي هذا التنبيه على أن الإيمان يزيد وينقص، وبعقيدة أهل السنة خلافا للمرجئة خلافا. وفيها رد أيضا على الخوارج الذين يقولون إنهم يخلدون في النار أهل الكبائر والذنوب. مش بعد الباب؟ تبقى. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن راشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. هذا حديث حسن غريب. يذهب بنفسه يعني يختال ويفتخر ويتصور عن نفسه شيء يعني يجعله يحتقر الناس حتى يكون سبب إيش؟ سببا لدخوله لدخوله النار. أنت وش بابي؟ قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا شبابة بن سوار أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يقولون لي في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. هذا حديث حسن غريب. يعني أحيانا قد يقال عن الإنسان إنه متكبر وهو ليس متكبرا، هذا يعني هذا مقصود يعني قد يفهم من بعض تصرفاته الكبر وهو لا يش بدليل أنه يفعل أمورا ما يفعلها المتكبرون، يفعل أمور ما يفعل. فكان في ذلك الزمان الذي يركب الحمار ويحلب الشاة و ما يعد متكبرا، فذكر هذا في نفسه أني أنا أركب الحمار، أما كوني ألبس الثوب الزين والنعل الزين هذا ما لا علاقة له بالكبر، هذا لا علاقة له، هذه أمور شخصية، هذه أمور شخصية. بعض الناس هذا هكذا يحب أن يكون كما قال الرجل، نحب أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا أمر ما له علاقة ليش لا علاقة له، ما لم يكن ثوب شهرة مثلا، ما لم يكن ثوب شهرة أو لباس أو لباس شهرة. باب ما جاء في حسن الخلق. بركة وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.